ارفع بلاءه يا ربنا في سجوده لك يا مولانا، اشفه يا ربنا بسجوده لك، عافه وأهله أجمعين من الأسحار، من سحر في البطن، من سحر في بطونهم أكلوها وشربوها ودفنت لهم في بيتهم ودفنت لهم في بيتهم ودفنت لهم في بيوتهم ودفنت لهم في بيوتهم ودفنت لهم في بيوتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ارحم يا ربنا ضعفهم واجبر يا ربنا كسرهم، وعافه يا ربنا وأهله أجمعين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت يا ربنا. بسم الله بسم الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فتبارك الله فتبارك الله، فنفعها إيمانها. اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، انفعه يا ربنا وأهله، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان يا ربنا وبالإحسان يا ربنا وبالأخلاق يا ربنا وببر الوالدين وبالإحسان لهما يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا. بسم الله. حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا يا ربنا يا ربنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. اهل يا ربنا معقدا. اخرج يا ربنا مثبتا. اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدا. ازل يا ربنا محكما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخي يا ربنا مسدودا. اخي يا ربنا مسدودا. اخرج يا ربنا بلاء. اصهر يا ربنا مجمدا يا ربنا من اثار السحر يا ربنا، من أثر الحسد يا ربنا، من أثر العين. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فنفعها إيمانها. الآن يا ربنا تشفي، الآن يا ربنا تكفي عبدك وأهله أجمعين. الوالدة والولد، الوالدة والوالدة، الوالدة والوالدة، الأب والأم يا ربنا، والزوجة يا ربنا، والذرية يا ربنا، والأخ والأخت، والأخ والأخت. اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، فنفعها إيمانها. اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحار عيون فيهم لامة، عيون فيهم قاتلة قاطعة صامعة. اطل يا ربنا ذي الأسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا متينة، اطلها يا ربنا سميكة، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا عظيمة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا في اجسادهم اطره يا ربنا بجوارهم في البيت في البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. اطر يا ربنا السحر في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. اطره يا ربنا اطره يا ربنا. له 10 سنين له 5 سنين له 10 سنين له 15 له 15 عاما. اطره يا ربنا. له 20 عاما له 20 عاما. اللهم اطره يا ربنا مذهولا ومرسوسا مذهولا ومذرورا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على ضرهم على امراضهم. اطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اطر يا ربنا هذه الاسحار اطرها يا واحد يا قهار. الله اكبر. اطر يا ربنا الاسحار من اثار الاحساد من اثار الاحساد من اثار الأحساد حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا بحولك. ضيقت الصدر ضيقت الصدر ألمت الجسد ألمت الجسد. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا في البطن. تجمدت تجمدت وتجمعت. ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها حسدا وحقدا حسدا وحقدا في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية على ضرهم على ضرهم على الجنون والخبال على الجنون والخبال وعلى الضر والشر وعلى الضر والشر. ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها يا ربنا ابطلها في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. خدامها حراسها من الجن الظالمين حراسها ثعابين ثعابين ثعابين ثعابين حراسها ثعابين. اللهم أبطلها أبطلها يا ربنا مدفونة أبطلها يا ربنا مرشوشة أبطلها يا ربنا منثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما على النوم ما على النوم صرفه ما على النوم صرفه. اطر ما على التعاسه اطر يا ربنا ما على التعاسه حلها فيما بينهم. اطر يا ربنا ما على الربط اطر يا ربنا ما على الربط اطر يا ربنا ما على القيد اطر يا ربنا ما على القيد اطر يا ربنا ما على القيد اطر يا ربنا ما على الدوخة والصداع اطر يا ربنا ما على الآلام في الجسد في الجسد سارة في الصدر سارة في القلب سارة في الظهر. اطر يا ربنا ما في الجسد اطر يا ربنا ما في الجسد اطر يا ربنا ما في الوالد والولد اطر يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد. اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار. اطل يا ربنا هذه الاسحار سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل يا ربنا السحر اطره يا مدبر الامر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطره يا مدبر الامر اطره يا مدبر الامر اطره يا مدبر الامر اطره يا مدبر الامر اطر يا ربنا السحر اطره يا مدبر الامر اطره يا مدبر الامر. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر عاما للعائلة عاما للعائلة للوالد والولد للوالد والولد على الضر العظيم وعلى الشر المستطير. اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا على الضر وعلى الشر على الضر وعلى الشر وعلى التعطيل والرابط وعلى التعطيل والرابط. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا على الآلام على الأوجاع على الأسقام وعلى الحزن الشديد وعلى حزن وعلى كآبة وعلى كآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى التعطيل وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ورضيع. الصفة اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالصلاة انفعهم يا ربنا بالزكاة انفعهم يا ربنا بالصيام انفعهم يا ربنا بالحج والعمرة يا ربنا انفعهم يا ربنا انفعهم يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق انفعهم يا ربنا ارفعهم يا ربنا ارفعهم يا ربنا ببر الوالدين وبالإحسان إليهما ارفعهم يا ربنا ارفعهم يا ربنا بالدعاء وبصادق الرجاء يا ربنا لك يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعه يا ربنا بإيمانه انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالصلاة انفعهم يا ربنا اشفهم يا ربنا بالصلاة بالصلاة بالصلاة وبالذكر يا ربنا وبالذكر يا ربنا وبالأخلاق يا ربنا وبالصبر يا ربنا وبعمل الصالحات وبعمل الصالحات يا رب الأرض والسماوات انفعهم يا ربنا فأنت النافع ولا تضرهم يا ربنا فأنت الضار. سبحانك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من البطن اطره يا ربنا من البطن اخرجه اخرجه اصهره اصهره اخرجه اخرجه اخرجه يا ربنا قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اخرج يا ربنا ما في البطن اللهم اخرج يا ربنا ما في الامعاء اللهم اخرج يا ربنا ما في الاحشاء اللهم اخرج يا ربنا ما في الجو اللهم اخرج يا ربنا ما هو مربوطة فكه يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل فك المعقودة يا ربنا في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل في الباطل فك المعقودة يا ربنا في الباطل في الباطل في الباطل في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر الصدر يا ربنا في الرأس يا ربنا يا ربنا في القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وفي الأطراف وفي الأطراف اللهم اطر هذا السحر في الباطن اطره يا ربنا مأكولا مأكولا تجمد وتحجر في الباطن مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات في القهوة في الشاي مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة في الشاي في الشاي في الشاي اللهم اطره يا ربنا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء مشروبا في الألبان في الحياة الحليب والألبان في الحليب والألبان. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها أطلها أطلها أطلها، أثرت على الدم الدم الدم، استشرت في الجسد استشرت في الجسد. اللهم أطلها يا واحد ويا صمد، بسم الله. اللهم أبطلها اللهم أبطلها بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا لعبدك يا ربنا ولأهله أجمعين، شفاء للوالد والولد، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للزوجة، شفاء يا ربنا للزوجة، شفاء يا ربنا للزوجة والأولاد، شفاء يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا. اللهم عافهم بإيمانهم، اللهم عافهم يا ربنا بإخلاصهم يا ربنا وبركوعهم وسجودهم لك يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بحكم الله، بطل بقضاء الله ما كانوا يعملون. بطل بأمر الله، بطل بأمر الله، بطل بحكم الله وقضاء الله. لهم لا عليهم، لهم لا عليهم، لهم لا عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بأمر الله، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله. سحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا، اطل اسحارا في البيت، في البيت مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة، مرشوشة مرشوشة مرشوشة، منثورة منثورة مذرورة مذرورة. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا. خفية صامتة صامتة صامتة صامتة، ساكتة ساكتة ساكتة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. تتجدد وتتنقل، تتجدد وتتنقل. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. محروسة محروسة محروسة، مخدومة مخدومة. اللهم أبطل يا ربنا سحرها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. على العجز على العجز، على الضعف على الضعف، على الخوار على الخوار على الخوار. اللهم أطل الأسحار على الضعف، على العجز على العجز، على الربط على الربط على الربط على الربط يا ربنا، وعلى التقييد وعلى التقييد، وعلى قيدهم وعلى قيد الأولاد والبنات. لا زواج ولا دراسة، لا زواج ولا دراسة، ولا وظيفة ولا رزق ولا رزق ولا رزق. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك بقوتك. بسم الله يا ربنا، يسرا بعد عسر. بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود. رحمك يا ربنا بعبدك الصالح أحسبه وأنت حسيبه، رحمك به يا ربنا وبأهله وبأهله، الصابرين الشاكرين الذاكرين الراكعين الساجدين الصائمين الصالحين، أحسبهم وأنت حسيبهم يا ربنا يا ربنا. فيما هم في وجوههم من أثر السجود، فنفعها إيمانها. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر. اللهم اطره يا مدبر الأمر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطره يا ربنا. اطر السحر حسد حسد حسد، اللهم اطر السحر حسد حسد وحقد وحقد وحقد عليهم وحقد عليهم، من الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة. اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل أسحارهم، من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد. اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل أسحارهم، من أقارب الوالدة من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة. اللهم أطل أسحار، اللهم أطلها من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. اللهم أطلها، اللهم أطلها. أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا. دفنوه ورزوه ورسوه، رسوه رسوه ونذروه وذروه وذروه وذروه وذروه، ووضعوه في العصيرات في العسيرات ووضعوه في الأرض والإدامات. اللهم أطره يا ربنا، أطر هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم في ليلة الزواج، في يوم الزواج، في ليلة الزواج، في يوم الزواج. اللهم أطر هذه الأسحار، أطرها يا ربنا في وليمة، في عزيمة، اللهم أطرها يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا الأسحار بسم الله فيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم يا ربنا ارحمهم بسجودهم لك يا ربنا. اللهم اشفهم يا ربنا بسجودهم لك يا ربنا بسم الله. انفعهم بالسجود لك يا ربنا يا الله يا ربنا بسم الله. انفعهم يا ربنا بالصلاح والإصلاح يا ربنا يا ربنا. انفعهم يا ربنا بالرشد والرشاد. انفعهم يا ربنا بالتقوى بالتقوى بالتقوى بالتقوى وبالصبر الجميل وبالصبر الجميل. انفعهم يا نافع انفعهم يا نافع ولا تضرهم يا ضار يا ربنا يا ربنا. فأنت النافع الضار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء يا رب الأرض والسماء. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا دفع للبلاء. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله السحرة، ما عمله ساحر وساحرة، ساحر وساحرة. اقضي يا ربنا ما عمله، ما عمله جنود السحرة، جنود السحرة، جنود السحرة. اقضي يا ربنا ما عملوه فيهم، اقضي يا ربنا ما عملوه فيهم سنين طوال، سنين طوال. اقضي يا ربنا ما عملوه فيهم سنين طوال، سنين طوال، سنين طوال. اقضي يا ربنا ما عملوه فيهم، اقضي يا ربنا ما عملوه فيهم من جنون، من جنون لبعضهم لبعضهم، من جنون وخبال وخبال وخبال وتعطيل ورابط، وتعطيل ورابط وأمراض وأمراض وأمراض وأدواء وأدواء وأسقام وأسقام وأسقام وضر عظيم وشر مستطير. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فيما هم في وجوههم من أثر السجود، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم، على دين قويم وعلى خلق حسن. فتبارك الله فتبارك الله على سيم الصلاح، على سيم الصلاح والاستقامة والاستقامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وعلى خلق حسن. فتبارك الله فتبارك الله على اتباع السنة، على اتباع السنة، على اتباع السنة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعهم بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالسجود لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انفعهم يا ربنا، انفعهم يا ربنا بعمل الصالحات، انفعهم يا ربنا بعمل الصالحات. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أطر يا ربنا حسدا عليهم، أطر يا ربنا حسدا عليهم، أطر يا ربنا حسدا عليه وعليهم وفيه وفيهم. اللهم أطلع حسارا شديدا عليهم وفيهم، للأقارب والجيران، للأقارب والجيران. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطره يا ربنا وأطر يا ربنا آثار العيون. اللهم أطر العيون، اللهم أطر يا ربنا العيون، أطر يا ربنا عملها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا مكرها، أطر يا ربنا انتقامها، أطر يا ربنا طمعها، أطر يا ربنا نفسها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا عملها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا عفوا وعافية في هذه الساعة يا ربنا لعبدك ولأهله أجمعين لنا أجمعين يا ربنا نسألك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود. اللهم أطل يا ربنا الأسحار أطلها واحد يا قهار السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا بالسجود لك يا مولانا بالسجود لك يا مولانا اطل يا ربنا سحره وسحر أهله أجمعين بسم الله بسم الله اطل يا ربنا أسحارهم الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والولد الوالد والولد اللهم اطل الأسحار يا ربنا اطل يا ربنا أسحار وفك يا ربنا الأغلال يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا السبح والسلاسل بسم الله حطلها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا ما على الشعر وما على الظهر وما على الاثر يا ربنا يا ربنا وما اختلط بهم يا ربنا يا ربنا وما كان مربوطا بسرة البطن وما أثر على الفرج وما أثر على الفرج وما أثر تأثيرا بالغا يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون عيون عيون أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الدم وفي العظم في الدم وفي العظم أطلها يا ربنا في المفصل اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا مغروزة أطلها يا ربنا مربوطة أطلها يا ربنا معقودة أطلها يا ربنا في الدماغ أطلها يا ربنا في الدماغ أطلها يا ربنا في الأحشاء أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا خارج الجسد وكل مغناطيسي لها داخل الجسد اللهم أطلها يا ربنا مؤثرة مؤثرة قوية عظيمة سميكة متينة محروسة ومخزومة محروسة ومخزومة أطلها يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت على الصد على الرد على الرابط على الصد على الرد على الرابط على الرابط على الرابط على الرابط على الرابط أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا كالنار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها مثبتة اللهم أطلها يا ربنا بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما كان عظيما سحرا عظيما حسدا عظيما أثر عين عظيم اللهم أطره يا ربنا فيه وفي أهله أجمعين فيه وفي أهله أجمعين بسم الله بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا ما في القلب, فاطر يا ربنا ما في الصدر, فاطر يا ربنا ما في القلب, ما في القلب, ما في القلب, ما في القلب, ما في القلب, وما في الصدر, وما في الصدر, وما في الصدر, وما في الصدر. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا ما في الراس, ما في الراس, ما في الراس, ما في الراس. أثر على النوم, أذهبه وقلله, أذهبه وقلله. اللهم اطر يا ربنا ما على النوم, ما على النوم يذهبه, ما على الأرق والقلق, ما على الأرق والقلق. اللهم اطره يا ربنا يا رب الفلق, اللهم اطره يا ربنا مع القلق والأرق. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره على الدماغ, اللهم اطره يا ربنا على الذهن, اللهم اطره يا ربنا على الذاكرة, اللهم اطره في الدماغ, في الدماغ, في الدماغ, في الدماغ, في الدماغ. اللهم اطره, اللهم اطره, اللهم اطره مشمومة في بخور وعطور. اللهم اطره يا ربنا مشمومة, مشمومة في بخور وعطور ونباتات وأعشاب ومساحيق. اللهم اطره يا ربنا على بخار مشروب ساخن, على بخار مشروب ساخن. اللهم اطره. بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. سيماهم في وجوههم من أثر السجود, سيماهم في وجوههم من أثر السجود, سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره وأهله أجمعين تطهيرا يا رب العالمين. اللهم طهرهم يا ربنا, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا أجسادهم يا ربنا وعقولهم يا ربنا, يا ربنا طهر يا ربنا, طهر يا ربنا حياتهم يا ربنا, طهرهم يا ربنا تطهيرا. طهر يا ربنا الوالد والولد يا ربنا, الوالد والولد, الوالد والولد, طهر يا ربنا الولد ذكرا وانثى. اللهم طهرهم اجمعين. طهر يا ربنا الزوجة, طهر يا ربنا الاولاد, طهر يا ربنا الصغير والكبير الذكر والانثى, طهرهم اجمعين يا ربنا, طهرهم اجمعين يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله. يكفيكهم الله سيماهم في وجوههم من اثر السجود, سيماهم في وجوههم من اثر السجود, من اثر السجود, من اثر السجود, سيماهم في وجوههم, سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فنفعها ايمانها, فنفعها ايمانها. انفعهم يا ربنا بالايمان, اللهم انفعهم بالايمان, اللهم انفعهم بالايمان, وانفعنا اجمعين يا ربنا بالايمان. واغفر الاسحار يا ربنا, واغفر الاسحار يا ربنا, والاحساد يا مولانا يا ربنا, واثار العيون, ونصرا يا ربنا بالايمان نسالك, بعمل صالح نسألك يا ربنا, يا ربنا نسألك بالركوع لك, نسألك بالسجود لك, نسألك يا ربنا, يا ربنا يا من لا شريك لك, نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا بالصوم, نسألك يا ربنا بالصوم, نسألك يا ربنا بالصوم, نسألك يا ربنا ببر الوالدين, ببر الوالدين, ببر الوالدين, نسألك يا ربنا بخلق حسن, بخلق حسن, بخلق عظيم حسن. بسم الله. فتبارك الله, فتبارك الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. اللهم احل يا ربنا كل العقد, احلها يا واحد ويا صمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري, ويسر لي امري, ويسر لي امري. ربي اشرح لي صدري, ربي اشرح لي صدري, ويسر لي امري, ويسر لي امري. واحلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة. فجرت, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل ل سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور على سيماهم في وجوههم من أثر السجود اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله اللهم أني أسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا لعبدك ولأهله أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. انفعهم يا ربنا بسجودهم لك يا ربنا. اللهم انفعهم بسجودهم لك يا ربنا. انفعهم يا ربنا بالعمل الصالح. اللهم اشفهم يا ربنا به. اللهم عافهم يا ربنا به. اللهم نجهم يا ربنا به. نجهم يا ربنا. نجهم يا ربنا من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا من السحر والسحرة. من السحر والسحرة. نجهم يا ربنا وعافهم من السحر والسحرة. يا ربنا من الحسد والحسدة. ومن الحسد والحسدة. ومن الحسد والحسدة. وممن غلبهم يا ربنا. وممن ضرهم. وممن ربطهم. اللهم نجهم يا ربنا من مرابط الأسحار. ومن عقد الأسحار. يا ربنا من شر الأسحار. يا ربنا يا ربنا. يا ربنا يا ربنا. انصرهم يا ربنا على السحار. انصرهم يا ربنا على السحار. انصرهم يا ربنا على السحار من الإنس والجان. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم تول أمورهم يا ربنا. فرج كروبهم يا ربنا. الوالد والولد يا ربنا. عبدك وأهله أجمعين. بسم الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم انفعهم يا ربنا. يا ربنا بإيمانهم وبالعمل الصالح يا ربنا. وبالركوع لك وبالسجود لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله. اطر يا ربنا ما أضعف الجسد. اطر يا ربنا ما وتر. اطر يا ربنا ما أقلق وأرق. اطر يا ربنا ما ضر. اطر يا ربنا ما ربط. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اطره يا ربنا أثار عيون عيون عيون عيون عيون على جاه ومنصب. على جاه ومنصب وعلى إدارة. اطر يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد والعيون. اطرها يا ربنا على حسن خلقة وأخلاق. اللهم اطر يا ربنا اثر الحسد الحسد والعيون. العيون والعيون اطرها يا ربنا. اطرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اطرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الدين والاستقامة. اللهم اطرها يا ربنا. اطرها يا ربنا. اطر يا ربنا الاسحار والاحساد واثار العيون على الدين والاستقامة وعلى حسب ونسب يا ربنا يا ربنا. وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظر والشياكة والأناقة وحسن الأخلاق وحسن الذوق. اللهم اطر يا ربنا آثار الأحساد والعيون. اطرها يا ربنا منهم. اطرها يا ربنا. اطرها من عبدك ومن أهله أجمعين. بسم الله بسم الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده. أليس الله أليس الله أليس الله بكاف عبده. أليس الله أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه وأهله يا ربنا اكفني واكفه واكفي أهله وأهالنا أجمعين اكفنا يا ربنا أجمعين يا ربنا يا ربنا فسيكفيك عم الله فسيكفيك عم الله اللهم اكفهم يا ربنا أجمعين يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والمسوس الظالمة والأنفس والنفس النفس اكفهم يا ربنا نفسا نفسا نفسا نفسا أنفسا أنفسا يا ربنا حلت واستقر في الأجساد في الأجساد وفي البيت البيت البيت البيت البيت في الأجساد في الأجساد في الأجساد في الأجساد في الأجساد البيت البيت البيت البيت البيت البيت يا ربنا اكفهم يا ربنا الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الرديئة الرديئة الخبيثة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية يا رب يا رب يا رب اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الأنفس الأنفس الطاغية الباغية المعتدية الظالمة الظالمة الطامعة الطامعة الطامعة الحسودة العقودة الظلومة يا ربنا بسم الله بسم الله اكفهم يا ربنا الأنفس اليهودية اليهودية والنصرانية والنصرانية والمجوسية والمجوسية والملحدة والملحدة بسم الله بسم الله اكفهم يا ربنا الأنفس الأنفس المسلمة العاصية الفاسقة الفاسقة المسلمة الفاسقة العاصية بسم الله بسم الله بسم الله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وعيون وأنفس وأنفس في الجسد وخارج الجسد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار الأسحار الأسحار في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار الأسحار في هذا البيت في الجسد في البيت في الجسد في البيت في الوارد وفي الوارد الوالد وفي الوالد اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها بسم الله أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بركوعهم لك وبسجودهم لك يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم شفاءً يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة لي ولهم ولنا أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت